قال فبينما هم كذلك إذ دخل أبو جندل بن سهيل بن عمرو يركب في قيوده وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين فقال سهيل هذا يا محمد أول ما أقاضيك عليه أن ترده إلي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لم نقض الكتاب بعد قال فوالله إذن لم أصالحك على شيء أبدا قال النبي صلى الله عليه وسلم فأجزه لي قال ما أنا بمجيزه لك قال بلى فافعل قال ما أنا بفاعل قال مكرز بل قد أجزناه لك قال أبو جندل أي معشر المسلمين أرد إلى المشركين وقد جئت مسلما ألا ترون ما قد لقيت وكان قد عذب عذابا شديدا في الله بينما هم على ذلك من كتابة العقد وفي ذكر هذا الشرط الذي من جاء منا إليكم مسلما فإنه يرد إلينا فقال مسلم سبحان الله رب المشركين وقد جاء مسلما بينما هم على هذه الحال وإذا أبو جندل ابن سهيل بن عمرو نفسه الذي هو إبرم العقد يأتي يرصف بقيوده لأنه كان مسلم وكانوا قد قيدوه بالحديد فجاء ورمى بنفسه بين المسلمين ولما رآه أبو سهيل بن عمرو قال هذا أول من أقاضيك عليه أن ترده فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الكتاب إن لم نقض الكتاب يعني ما تعين من العقد فدعه فقال لا يمكن أن يدعه وأنه لا بد من أرجاعه فقال أجزه لي قال ما أنا بمجيزه لك إن أصر على عدم إجازته له وتركه بين المسلمين وإنما أراد أن يرجع فقال إنه لا يبرم معه عقدا ولا يبرم معه اتفاقا إذا لم يرده فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم من أجل المصالح العظيمة والمصالح الكبيرة التي تترتب على هذا العقد هذا وإن كان فيه مضرة جزئية على شخص من الناس إلا أن المصلحة العظيمة والمصلحة الكبرى في إظهار هذا الدين وفي إدخال الناس في دين الله عز وجل أفواجا يدخلون في دين الله عز وجل ترتب على هذا الصلح وعلى هذا الاتفاق فأنا مثلا رده إليه وفي ما حصل من أبي جندل دليل على ما كان عليه المسلمون من الصبر على الأذى في سبيل الله عز وجل وأن الواحد منهم يؤذى ويحصل له ما يحصل من الأذى في سبيل دينه ومع ذلك لا يثنيه هذا عما هو عليه من الحق وعلى الثبات على دين الله عز وجل فإن أبا جندل ابن سهيل بن عمرو رضي الله عنه عذب وأوذي وقيد بالحديد وعذب عذابا شديدا بسبب إسلامه ومع ذلك هو باق على إسلامه ومتحمل للأذى وفر إلى المسلمين بقيوده ومع ذلك ما تحقق له ما يريد بل النبي صلى الله عليه وسلم أرجعه إليه ثم في قوله فيما حصل وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لن نقبل الكتاب بعد دليل على أنه إذا حصل اتفاق وحصل تراضي على شيء فإن هذا معتبر ولو لم يبرم العقد ولو لم يبرم العقد لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر التفاهم والكلام الذي قد حصل بينهم على الشروط والعقد لم يبرم فإذا ليست القضية قضية الانتهاء من العقد بل إذا حصل تواطؤ وحصل اتفاق على اتفاق بالكلام والعقد لم يبرم بعد فإنه يعتبر هذا الكلام وهذا الاتفاق الذي قد حصل بالكلام وإن لم يحصل الاتفاق لأن النبي عليه السلام اعتبر هذا الكلام الذي جرى بينه وبينه، وإن لم يحصل تدوين ذلك بالعقد وكتاب ذلك بالعقد بينه صلى الله عليه وسلم وبين سهيل ابن عمرو. قول مكرز هذا ليس له اعتبار، وقول مكرز هذا يعني هذا كلام حسن وكلام جيد، وهذا يبين يعني ما تقدم من أنه أن بعض النسخ التي فيها جاء ذكر غادر أنها أوضح وأنها أولى، لأن هذا الكلام الذي قاله كلام حسن كلام جيد لا يتفق مع وصفه بالفجور، وإنما يعني كونه غادر أو وصوف بأنه غادر هذا هو المناسب وهذا هو اللائق، لأن كلامه هذا كلام حسن وهذا كلام جيد وكلام مناسب، فهو أحسن ردا من سهيل بن عمرو في هذه النقطة وفي هذه الحالة. لكن سهيل بن عمرو هو أبوه، هو أبوه وأصر على عدم إجازته وقبول كونه يبقى مع المسلمين.